كل القلوب إلى الحبيب تميل، كل القلوب إلى الحبيب تميل، ومعي بذلك شاهد ودليل، ومعي بذلك شاهد ودليل. أما الدليل إذا ذكرت محمدا، أما الدليل محمدا بدت عيون العاشقين تسيل، بدت عيون العاشقين تسيل.